مما صح من الأخبار من سيرة هاد مختار أرسله الله بدعوته للأمة جمعا فأنار وأضاء الكون برمته كالشمس إذا شع نهار وبمولده أشرق نور من مكة بلغ الأمصار من نسل قريش من هاشم عرب أقحاح أحرار يوم الإذن ولادته في عام الفيل إذ الجار أبرة قد جاء لمكة بالبيت أراد الإضرار فانتقم الله لكعبته إذ أرسل جند الأطيار يحمل أحجارا في فمه أحجارا كانت من نار جعلتهم عصفا مأكولا من أجل رسول الجبار وسنروي سيرته شعرا لتخلد تلك الأشعار والقصة تبدأ في مولد أحمد إذ تحكي الآثار والده قد مات بسفر من إحدى تلك الأسفار اعتل فطنببه قوم هم أهلوه بنو النجار والله أراد ليقبضه سبحانه كان مدير الأقدار وبذاك فقد بدأ محمد باليتم العيش ولا عار قد ولد يتيما وتربى في دار هي نعم الدار من بيت قد كان خيارا من خير خيار أخيار والبركة قد حلت فيهم بالغيث ورزق مدرار واختار له الجد الحاني اسما ليس على الأفواه سماه محمد في فرح والله تعالى أسماه أحمد ومحمد قد وردا في الإنجيل وفي التوراة وكذلك في الصحف الأولى وكذاك زبور زكاه سبحان المولى من ألهم عبد المطلب وهداه والتمس له من ترضعه من بعد ذويبة ترعاه فإذا بحليمة مرضعة من دار بني سعد دها بحثت في مكة عن طفل مقتدر كي تتولاه ترضعه وتقوم عليه في الباد لتكتمل قواه لم تلق سوى أحمد طفلا لا مال لديه ولا جاه قد عرض على الأظهر لكن ما ظئر إلا تأباه قالت ماذا أرجو ممن والده في غير حياه حتى لما يئست بحثا قبلته برغم الإكراه أخذته ولكن في مضض فهو يتيم فقد أباه وبه البركة حلت فيها في بيت إبل وشياه فالمرعى قد ملئ بكلأ في سنة شحت بمياه ورأت في أحمد معجزة ظلا وغماما يغشاه فدرت أن الطفل سيغدو ذا شأن ما شاء الله عاش محمد في البادية محبوبا بين الأقران حتى مر على مقدمه في القول الراجح عامان وهو الوقت الكافي حتى يسترضع فيه الولدان لكن أمه من ترضعه لم يجر بخلدها حسبان أن محمد سيفارقها فتوالت فيها الأحزان فلقد عاش سعيدا معها محفوظا محفوظا بالله مصان، وتمنت أن يبقى معها ففراق البركة ما هان. ركبت معه في راحلة ولمكة سار الركبان، حتى تقنع أم محمد كي يرجع معها في الآن. وتقول فما زال صغيرا يعيه وباء الأزمان، وكذاك ليكتمل بنائي للجسم نبوغا ولسان. رضيت أم محمد فلما لحليمة في مكة شان. لما عاد إلى البادية ومضى يلعب في الصبيان، صارت لمحمد معجزة إذ جاء إليه الملكان، جبريل وآخر يصحبه، ولذلك شوهد رجلان. طرحاه أرضا بل شق الصدر ونقى فيه جنان، غسلاه بماء من ثلج واستخرج حظ الشيطان. ملأه بعلم وبفقه وكذاك بنور الإيمان. لما نظر إليه أخوه ورأى في جنبيه دماء، خاف عليه وأقبل يجري هلعا يصرخ في الأرجاء: أمي إن محمد ميت قد جاء إليه الأعداء. قد جاءوا إذ كنا نلعب مع أحمد خير الفطناء، أخذوه وحيدا من بين الصبية أثناء الإلهاء. طرحوه وقتلوه وفروا، كانوا قد غسلوه بماء. من ثم تولوا في عجل صعدوا يا أمي لسماء، فإذا بحليمة خائفة تستقبل خير الأبناء. ابني ما بك قل لي هيا، فحكى نحوا مما جاء. ذعرت جدا بإجابته خشيت أن يبلى ببلاء، فأشار الزوج بأن ترجع أحمد حالا للبطحاء. أخذته لمكة في هلع قالت صابته الأهواء، لكن آمنة أجابتها: يحميه إلهي بدعاء، سيكون له شأن حتما وسيبلغ كل الأنحاء. بقي محمد مع آمنة عاشا في فرح وصفاء. لما بلغ سنينا ستا سافر ليزور القرباء، فليذرب رافق أسرته صلة للرحم ووفاء. في العودة ماتت آمنة ولقد دفنت في الأبواء. حزن الطفل محمد فلقد ماتت سيدة الأسياد، ماتت أمه من حملته ورعته ورنبته بواد. في مكة كانت تحضنه في شوق حب ووداد، وتلاعبه وتضاحكه كي يسعد خير الأولاد، وتعوضه فقد أبيه من كفن في غير بلاد. لم يره ولكن قد سمع عنه بمكة كتب الإسناد. وبذاك فقد ذاق محمد في الصغر صنوف الأنكاد، وكأن الله يهيئه لمهام تأتي وجهاد، لمشاق دعوة وكتاب يستدعي هذا الإجهاد. فظروف الدهر تعلمه كانت للمولى أجناد، والله يهيئ أسبابا لمحمد ليقود عباد. إذ سافر في جمع لكن عاد لمكة كالأفراد، واستقبله الجد الحاني معروف حب الأجداد. واساه بأمه محتضنا: أهلا يا خير الأحفاد، ستظل بمكة البركة فيك نفي والبركة فيك ستزداد. عاش في خير وهناء بشهادة كل الأشهاد، حتى بلغ 8 سنين مع جند حاز الأمجاد. فنعى الناعي الجند بحزن سبحان محين الأماد. مات الجد ولكن أوصى بمحمد خير الأعمام، فأبو طالب كان محبا ولأحمد قد كان صمام. ولقد كان فقيرا جدا ذا ولد لا ذا إنعام، لكن كان لأحمد سندا بظروف تغشى الأيام. بعد وفاة الجد بدهر 4 مرت أعوام، كبر محمد فيها فلقد ناهز بالطبع الأحلام. ولقد كان ذكيا حذقا مفتوق الأفهام، ولقد كان نشيطا ورعا في مكة يرعى الأغنام. فأراد العم ليأخذه ليتاجر في أرض الشام، ويعلمه ما يعرفه عن بيع وشرا ومهام. تسنده في الدنيا حتما فيما يأتي من أعوام، في السفرة صارت معجزة ظل ظل له وغمام. وبقرب الراهب قد نزلوا ذاك بحيرا كان إمام، قد قرأ من الكتب الأولى عن هاد سيجيء ختام. ليرد الناس إلى الفطرة من بعد عهود الأصنام، وبحيرا شاهد ما يجري فالظل سرى حيث أقام. فانتبه بحيرا في دهش والراهب علم الأعلام، لاحظ في أحمد خاتمه وصفات رسول الإسلام. لم يخف بحيرا دهشته من أمر قد كان عجاب، فمضى يسأل أحمد حتى يستفصل عما يرتاب. ومحمد في ثقة رسول يتبع ما يسأل بجواب، ألهمه الله إجابة وردودا تسبي الألباب. والعم يتابع ما يجري عن بعد ما دون حجاب. نادى العم بحيرا فلقد لاحظ نظرات الإعجاب، أبحيرا ما لك يا هذا؟ لا تفتأ تسأل وتجاب، وتفتش عن خاتم أحمد ما تلك ورب آداب. قال بحيرا فبنك هذا في الغد سيقود الأحزاب، ليسود الناس برمتهم عجما كانوا أم أعراب. قد أوتي فقها وذكاء ولسانا مع فصل خطاب، سيكون له سبب حتما والله يسير الأسباب. لكن سيواجه في الدعوة بادئها صدا وعتاب، وكذلك لم يأت نبي من قبل ولم يلق صعاب. سيعاني حتما ويجازى بالنصر ختاما وثواب. لو علم يهود عن قولي لن يهنأ عيش ويطاب. أرجعه لمكة في عجل واخش عليه أهل كتاب، لا تأمنهم أبدا حتى يقضى ما شاء الوهاب. عاد العم بأحمد لما ربح السوق إلى الأدراج، علمه في الرحلة قطعا بيعا وشراء بحراج، وتعلم فيها بذكاء سبل ستزيد الإنتاج. لما بلغ العقد الثالث قد حكم في وضع التاج في الكعبة إذ هدمت فأتى بمشورة ذهن وهاج. ولذلك قد صار لأحمد في الناس بروز ورواج. سمعت بنت خويلد عنه فأتت ميسرة بنتاج ليتاجر مع أحمد فيه في سوق فيه الحجاج. خرج محمد مع ميسرة وبمال خديجة وداج. راقب ميسرة سنته عن قرب في كل مزاج. قد كان خلوقا وأمينا في البيع كريما ذجاج. وكذاك بعيدا عن غش وبعيدا عن كل سماج. وخديجة فرحت وابتهجت وتمنت أحمد بزواج. بعثت من يسأله عنها كي لا تشعر بالإحراج. فأتم الله إرادتها وأتم الله الإبهاج. ذهب محمد وأبو طالب لخويلد معهم ديباج. خطبوها منه فزوجها فلأحمد نعم المنهاج. وبذلك قد صار محمد وخديجة خير الأزواج. بعد زواج دام سنينا أنجب صبيانا وبنات. زينب أم كلثوم رقية فاطمة ست الست. والقاسم من كان يكنى باسمه من بين الكنيات. وكذا عبد الله ولكن في صغر كل قد مات. حزن رسول الله تعالى من موت هدم اللذات. وبكى عبد الله وقاسم ما أصعب فقد الفلذات. وكأن الله يعلمه بالفقد مع الصبر أنات. من قبل البعثة سيرته تتمثل تطهير الذات. لم يشرب خمرا أو يزني أو يعبد هبلا ومنات. لم يكذب أو يسمع منه والعزى قسما واللات. بل كان أنوفا معتدلا يتمثل تمسك في خير صفات. وأمينا وصدوقا ورعا وكريما رغم الفاقات. يتعبد في غار حراء يتحنث جل الأوقات. يتفكر في خلق المولى في جبل عال وفلات. لما بلغ أشدا ظهرت آيات تتلو آيات. قدرها الله بحكمته تنبئه عن ما هو آت. فمحمد قد صار بعمر تستقبل فيه الدعوات. أربعة عقود قد مرت في ثقة صبر وثبات. لما كان بغار حراء يتأمل صنع الأحقاف. سبحان إله صورها في شكل حلو الأوصاف. في رمضان ذات مساء أقبل جبرائيل وناف. نادى أحمد في غارته بنداء يسمع وهتاف. لما شاهد أحمد ملكا دخل عليه الغارة خاف. طمأنه الملك وقال له ستكون رسول الأخلاف. غطاه وقال اقرأ هيا اقرأ لا تخشى الأطياف. فأجاب محمد ما أقرأ ما أنا قارئ الأعراف. فتكرر ذلك مرات ومحمد لم يتل صحاف. غطاه الملك وقال له اقرأ بسم الله الكاف. اقرأ بسم الله المولى من سبغ علينا الألطاف. خرج محمد من من غارته مهموما وبمكة طاف. ورأته خديجة قال لها زملوا دثروا للأطراف. قالت لا يخزيك المولى فلأنت شريف الأشراف. أخذته لورقة بن نوفل قد كان طبيبا عراف. قال لها سيكون نبيا جاء هنا موسى الأسلاف. سيحاربه القوم ويخرج من مكة في عام خلاف. لكن الله يؤيده وتحقق فيه الأهداف. هدأ محمد من روعته فله ذللت الأرساغ. جبريل ناداه بوحي يا مدثر قم لبلاغ. تدعو فيه الأمة وابدأ بالأهل ولا تخشى الباغ. بدأ محمد يدعو سرا فبه يهدى من هو زاغ. ويحاجج بالحق لتدحض شبه ألقاها الرواغ. أعطاه الباري معجزة يستخدمها في الإبلاغ. قرآنا عربيا يتلى ودعاء يبري الألداغ. وجوامع كلم كي يحوى ما يلقي فورا بدماغ. لكن قوبل في دعوته بالصد عنادا ورواغ. فالدين غريب في مكة لم يأخذ وقتا ليساغ. ومحمد يجتهد ويدعو لله الحق بإسباغ. فاستهزأ منه قرابته قالوا مجنون قد صاغ. شعرا أو دجلا أو كذبا حاشاه بل الدين بزاغ. لم يؤمن معه في مكة غير عبيد دون نزاغ. قد كانوا فقراء جميعا ليس لهم راغ أو ثاغ. ولكل منهم سيده يضربه فلكل طاغ. يأمره أن يكفر حتى لا تكسر فيه الأصداغ. والله تعالى ثبتهم للدين وسدا لفراغ. في دار الأرقم جامعة للدين ذكورا وإناث. ظل محمد يدعو سرا سنوات عدت بثلاث. وقف رسول الله بجبل في مكة ودعا الأجثاث. وصبحا يا قوم هلموا فأتوا ليروا ما هو باث. خاطبهم يا قوم أجيبوا ما أنا فيكم إلا حاث. لو قلت لكم خلف الوادي خيل تأخذكم لميراث. قالوا تصديقا لحديثك ما جربنا منك خباث. قال فإني جئت إليكم أدعوكم فدعوا الإحناث. قد كنت أمينا وصدوقا واليوم رسول الغياث. فأجاب أبو لهب وحكى تنبا ما هذا الإحداث. ألهذا تجمعنا حتى نعبد ربا ليس ثلاث. عاقبه الله بكلمته بالمسد إلى يوم بعاث. واشتد الأمر على الهادي وصحابته فالأحداث. قد آلت تنكيلا بهم وعذابا ليس بأضغاث. عمار يضرب وصهيب منهم من طعم الأرواث. وبلال في الحر ينادي أحد أحد لا أنكاث. فالموعد فردوس إلهي ونعيم يغشى الأجداث. صبر رسول الله على ما لاقى القوم من الإذلال. كفار قريش قد آذوا زيدا وصهيبا وبلال. بل ياسر وسمية ماتا عمار ذاق الأنكال. وأبو بكر كان يساوم كفار قريش بالمال. حتى يعتق من قد آمن ويفكك عنه الأغلال. يوما سمع محمد ناع أمحمد قد ساء الحال. فأبو طالب كان مريضا واليوم محته الأعلال. قد مات ولم يسلم لكن ناصر دعوة ذي الإجلال. ولموته قد حزن الهادي فرآه يعذب بنعال. الرجال بجهنم إذ ليس لأحمد أن يهدي من شاء بحال. والله تعالى قد قدر سبحان كرم بالمتعال. فانتهز الكفار ونالوا من أحمد ما ليس ينال بوجود العم ونصرته لمحمد رغم الأحوال. بات الأمر شديدا ولقد عاد الناعي بعد ليال. فخديجة ماتت زوجته سبحانك منهي الآجال. نصرته وآوته وعانت في الدين وأغنته بمال. في عام الحزن رثى أحمد من معه حمل الأثقال. صمد محمد وصحابته وليثرب أضمرت رحال. بعد وفاة العم كذلك لخديجة قطعت أنواط بالموت القاطع لذات في الدنيا وبلا أشراط. ظن الكفار بأنهم لن يدعوا للدين بساط فأشاعوا كذبا ونفاقا دجلا وبكل الأنماط. قالوا سنباشر إرهابا وعذابا بين الأوساط. لن يسلم أصحاب محمد أبدا من ضرب الأسواط. ولقد أوذوا لكن صبروا في بطش مس الأرهاط. حتى شعروا بعد عذاب القوم بمكة بالإحباط. لكن الله بحكمته ألهمهم في القلب رباط ليثبتهم في دعوتهم للحق وشحذا لنشاط. أمر الله الروح ليأتي أحمد مبعوث القسطاط. فلقد حزن كثيرا لما فارقه من فيه يحاط. وتجمبر قوم يدعوهم لله إلى خير صراط. فأتى جبريل بمعجزة كي تذهب عنه الألغاط. ناداه بمكة في ليل بالحرم وقرب الأشواط. وبراق كانت دابته يوم الإسراء إلى الغاط. أسري للقدس وجبريل معه في أرض الأسباط. صلى ركعات في الأقصى ودعا كي تمحى الأغلاط. رحلة إسراء للأقصى والمعراج لعكس أراض. كانت في الواقع لا حلما لم يحصل فيها إغماض. فيها قابل من قد عانوا من قبل جميع الأعراض. من كذب أو قتل وقوبل في دعوته بالإعراض. صلى فيهم أحمد جمعا ركعات تجلو الأمراض. من بعد وأعرج لسماء الدنيا في أبهى إنهاض. قابل فيها آدم ورأى أنهارا تجري ورياض. ومضى فرأى يحيى معه عيسى في سعد وتراض. وعلى فرأى يوسف وله حسن البدر بليل بياض. وسما فرأى فيها رجلا إدريس على فوق حياض. ومضى فرأى رجلا كهلا هارون وقد عين قاض. وهبى فرأى موسى فرحا فلأمته الرحمة فاض. ورنا فرأى شيخا برا إبراهيم أبا فواض. ورقى للسدرة إذ فرضت 50 صلاة إفراض. فرأى أقواما بجهنم ولها ألسن كالمقراض. ورأى أقواما بنعيم والخير عليهم فياض. صعد رسول الله بروح وبجسد وبقلب خاوي من غير الله وإيمان بالدين كما يحكي الراوي. ثم دنا فتذلى وشكى لله هموما ودعاوي. فرض الله عليه صلاة تسليه إذا أصبح ذاوي. فبها تجلى كل هموم الناس كذلك يهدى الغاوي. وأراه نعيما في الجنة من يدخله يصبح ثاوي. وأراه لمن كذب نارا وعذابا للجلدة شاوي. وكذا خيره في خمر أو لبن فاختار الراوي. فاللبن هو الفطرة حتما فهو غذاء بل ومداوي. والخمر خبيث مكروه للضرر وللخبثة حاوي. لما هم لينزل قابل موسى فدعاه أيا هاوي. ماذا فرض الله عليكم؟ فأجاب وما كان مناوي. 50 صلاة قد فرضت وبلاغا للأمة ناوي. لكن موسى شار عليه عدي يا أحمد ربك آوي. ليخفف عنكم فتطيقوا ولذا عاد محمد طاوي. حتى صارت 5 فروض والأجر 50 مساوي. رجع رسول الله لمكة ألهمه الله بإيعاز. فحكى لقريش ما شاهد في الرحلة ما ليس مجاز. أخبرهم ما عايش حق تفصيلا ليس بإيجاز. خوفهم بعذاب إله شاهده يكوي الأعجاز. يشوي من يزني ويرابي بل كل كذوب هماز. وكذا من كذب دعوته للحق عدو لماز. وكذا محصنة فاجرة فالنار لها بئس ملاز. سخر القوم وقالوا سحقا يا أحمد قد قلت نشاز. في ليل تمضي للأقصى وتعود لتحكي الإحراز. بل تسمو للملأ الأعلى لا صدق لهذا الإرجاز. سألوا صاحبه أتصدق ما قال محمد بطناز. فاعترض أبو بكر وحكى لمحمد من قبل نواز. قد كان أمينا وصدوقا والثقة لديكم قد حاز. قد صدق بما قال وإني أؤمن بحديث الإعجاز. وبذاك الموقف كافأه أحمد إذ كان المنحاز للحق. فسمي صديقا للأمة فالحق يماز. لما سخر القوم وصدوا عن دعوة أحمد بفظاظ. خرج محمد نحو الطائف يدعوهم في سوق عكاظ. يعرض دعوته كي يوقظ بالدين مريد الإيقاظ. لكن ردوه بجفاء وبقول شنيع الألفاظ. بل أغروا صبيان لهم حتى أدموه بأقياض. واستهزأ منه عبيدهم فأتاه ملاك لحاظ. معه جبريل فخاطبه في نعت شداد وغلاظ. إن شئت محمد أطبقهم بالأخشب أهلك ملاظ. فأجاب برحمته الهادي لا تفعل أرجو الحفاظ. أن يخرج منهم من يؤمن لا يشرك فيذوق شواظ. ظل محمد يدعو جهرا في الحج وفي القلب كضاض. حتى لقي أناسا جاءوا من يثرب في خير حضاض. فدعاهم للحق فكانوا بالكلمة فعلا ولضاض بايعهم في العقبة ولقد أرسل مصعب كالوعاظ بايعهم في العقبة ولقد أرسل مصعب كالوعاظ ليعلمهم ما ينفعهم ولذلك ما كان عظاظ بينهم من بعد وعادوا في العام القابل إذ فاض دينهم من بعد قريش بالأوس مع الخزرج باض قد أسلم من كان بيثرب ودعوا أحمد لو للحاض أذن رسول الله لنفر بالهجرة أرعوا الأسماع أمضوا بين اللابة سيروا نحو ديار ذات تلاع خرجوا أفرادا بخفاء مكرا بقريش وخداع حتى لم يتبق بمكة إلا من يشرى ويباع وعلي معهم كي يفدي ويكذب ما كان يشاع عن هجرة أحمد في ليل من يوم ما دون وداع فقريش قد كانت تنوي أن تقتل أحمد فيذاع أن قبائل مكة قامت بالقتل وعقد الإجماع وأبو بكر بقي ليصحب في الهجرة هذه الأطباع وبيوم الهجرة اختبأ في الغار لينهو الأطماع فقريش وضعت جائزة 100 من نوق ومتاع يأخذها من يأتي بهما والله أراد الإخضاع لقريش إذ وصل محمد وأبو بكر والأوضاع في يثرب ترقب مقدمهم في شغف بلغ الأصقاع فاستقبل أحمد بنشيد والدف وأحلى الأسجاع طلع البدر علينا أهلا أمحمد يا خير مطاع وجب الشكر علينا فلقد وفد إلينا أخير داع وبيثرب قامت دولته حتى صارت خير بقاع بالهجرة بدأت مرحلة أخرى يملأها القسطاس ومدينة أحمد قد طابت بالوحي لكل الجلاس فاحتاج ليبني مملكة لتكون كأزر الأضراس بدأ محمد يبني فيها مسجده ليكون أساس بالتقوى والخير فكانت جامعة الدين ونبراس رمى فيهم كل فضيل أخلاقا نبلا إحساس فتنامى الحب بمجتمع قد وحد طبقات الناس آخى بينهم في الدين فما ميز بين الأجناس سلمان قد آخى سعدا ومعاذ آخى العباس والخزرج والأوس كذلك من هاجر للحق سواس وبذلك أسس دولته ومدينته خير إساس وبنى منزله من لبن وبعائشة تم الإعراس من قبل وسودة زوجته فتكامل طيب الأنفاس لم تخف يهود عداوتها بل أبدتها دون دساس وقريش من مكة كانوا معهم في حلف بحماس فأشاعوا كفرا ونفاقا شكا بالدين ووسواس لما علم محمد ذلك باشر خطوات الإصلاح قد رتب صلحا بيهود لكن نقضوه بوقاح ولذلك أجلاهم حتى يبعدهم والهم يزاح هم قوم قد كانوا ثغرا سبب للأمة أجراح من بعد تفرغ كي يبني مجتمعا يسعى لنجاح وليجتمعوا شرع أذان يدعو لصلاة وفلاح باشره رجل حبشي ذاك بلال ابن رباح وهناك عقود قد شرعت كالبيع حلال الأرباح والرهن وهبة وإيجار ويمين تملك ونكاح وهناك أمور لم تحلل كالميسر وربا وسفاح والخمر كذلك حرمها تحريم عويل ونواح، وليحمي دولته أسس جيشا بسيوف ورماح. فالله لقد شرع جهادا طلبا أو دفعا وكفاح، والقبلة كانت للأقصى تستقبل غدوا ورواح. ومحمد قد كان يقلب وجها كي يكرم ببطاح، يرضاها فدعا مولاه سبحان الله الفتاح. فحباه الله بما يرضى والله لما فيه صلاح. فالقبلة صارت للكعبة ولمكة تهفو الأرواح. في العام الثاني للهجرة شرع للأمة إنفاذ شهر من صوم وزكاة تشريعا حلوا أخاذ. قد ساوى الكل فذو مال من ماله يعطى الأخاذ. بعد ليال في رمضان مرت قافلة بمحاذ لمدينة أحمد، فتطلع من هاجر من مكة جاذ موطنه والأهل كذلك لإعادة مال الأفخاذ. فالعير لمكة وقريش وعليها فذ الأفذاذ. ذلك صخر من فطنته غير خط السير ولاذ. ولقد خاف عليها فحكى لقريش ايتوا بملاذ. احموا عيركم من أحمد هو ينوي عليها استحواذ. واصطاع الهرب فراس لهم يا قومي نجح الإنفاذ. العير بخير ونجونا من أحمد ولات معاذ. لكن القوم بجبروت قالوا لن ندع الإغذاذ. سنقيم ببدر ونغني وسنشرب من كل لذاذ. حتى يعرف أحمد أنا في القوة مثل الفولاذ. لما علم محمد عنهم خرج بجيش بالأخواذ مع جند الله، فباغتهم بالريح ورعب ورذاذ. 70 أسيرا وكذلك مثلهم قد صار جذاذ. فرح رسول الله بنصر قد دمر جيش الإشراك. فقريش هزمت وتولت هربا وتمنت إهلاك. من آمن بمحمد حتى تسترجع بعض الأملاك. ولذلك في العام الثالث للهجرة خرجت لعراك أحمد وبأحد قد نزلوا وأعدوا فخا وشراك. لما علم محمد عنهم شاور أصحاب الإدراك. فأشار القوم بأن نخرج لنسوي الكفار دكاك. خرج رسول الله لأحد في جيش صلب فتاك. قد عندوا 1000 وقريش 2000 وألفا وبواك. وتلاقى الجيشان بأحد والله أراد الإنهاك. لقريش إذ فروا خوفا من نبل يأتي سفاك. من جبل رمات قد وقفوا من دون الجيش كأشواك. فأحس الرامون بنصر ولذلك فتحوا الأحناك. لغنائم حرب وافرة ونسوا أمر محمد حاك. لا تدعوا منزلكم هذا لو يخطئ فنا سرب إياك. فانقلب الأمر على جيش قد خالف أمر الإرماك. فانقلب الأمر على جيش قد خالف أمر الإرماك. وانتهز الفرصة قائدهم فالتفت وسبب إرباك. للجيش المسلم بل أعلن عن مقتل أحمد أفاك. صبر صحابة أحمد حتى يلقوه على خير تلاق. فالدنيا ضاقت ما رحبت والعيش بدا غير مطاق. بعد قليل بشر كعب أن رسول الأمة باق. أسنانه سقطت وشفاته والدم بالجبهة دفاق. فرح القوم بأن محمد بينهم بعد الإرهاق. فمضوا يحمونه بتفان واستشهد 70 عتاق. فتشمت كفار قريش بمصاب بلغ الآفاق، وجرت أحداث أشهرها غزوات صغرى وشقاق، وكذلك إجلاء يهود من طيبة فهم أبواق. خاضوا في الإفك بحادثة إذ قال بها أهل نفاق، طعنا في عائشة من كانت طاهرة وعلى الإطلاق، من رآها الله بقرآن يتلى حتى يوم فواق. في العام الخامس للهجرة حدثت معركة الخندق، إذ كون كفار قريش جيشا من كل الأعراق، قد بلغوا 10,000 تجمعهم رغبة إهراق. لدماء الإسلام فشاور أحمد أصحاب الأخلاق، فأتى سلمان بفكرته أن نحفر حدا بنطاق، لا يسع الكفار تجاوز خندقنا حتى الأعماق. قدم الأحزاب إلى طيبة ورأوا ما يثري الإدهاش، الخندق أسلوب دفاع للفرس وليس الأحباش، وقريش لم تعهد ذلك فغدت بحماس متلاش. قد حاول منهم من حاول أن يدخل عبر الأحراش أو يعبر بالخندق قفزا، لكن يتفاجأ برشاش من جيش الإسلام بسهم أو رمح ينهي الأوباش. فأتم الكفار حصارا قد قدر شهرا غباش، في جوع قد بلغ مداه والأرض مهاد وغواش. بعد ليال جاء نعيم كي يسلم بعد استيحاش، إذ أخفى إسلامه حتى يحدث في قومه وشواش، فتسبب للجمع فراقا وكذلك شكا وهواش. والله تعالى باغتهم بالريح وبرد ورعاش، فتولوا هربا وانهزموا ولمكة عادوا أكماش. في العام السادس للهجرة ساق رسول الله مواش، ولمكة سافر معتمرا وشاع عند قريش واش، أن محمد جاء قتالا وخداعا ساق الأكباش. لما علم محمد ذلك أرسل مبعوثا لنقاش، فاصطلحوا صلح حديبية ظاهره للدين غشاش. في صلح حديبية قروا ما قد دونه النساخ، الحرب أجل سنوات عشر كي يحمى الأشياخ، وكذلك من يأتي مكة من طيبة يقبل ويناخ، أما من يأتي كي يسلم فيرد الهادي الملاخ، والعمرة يتحلل منها ويعود بعام متراخ. قبل رسول الله شروطا في الصلح تثير الأمخاخ، لكن الله مؤيده وقلوب الأصحاب أباخ. في درب العودة إذ بين أن الفتح لهم كسناخ، بالهدنة جندت أحداث أشهرها غزوات رخاخ، كالخيبر بديار يهود وكذلك مؤتة ليداخ. من ظن سقوطا لمحمد فعليه محق الإرضاخ. في العام الثامن للهجرة كان رسول الأمة ضاخ، أصحابه كي يفتح مكة ويطهر عنها الأوساخ، فقريش قد نقضت عهدا قد أكد من قبل وساخ، وتوجه في جيش قدر 10,000 أسناخ. دخل رسول الله لمكة وتواضع ما كان كماخ، فالله تعالى أنجزه ما وعد، فقالوا بصراخ: ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان مداخ. نصر الله محمد، فلقد فتحت مكة دون قصاص، إذ أطلق أحمد من كانوا آذوه فلم يسب العاص، بل قال: امضوا حيث أردتم لن أحجزكم في الأقفاص. لما علم الناس بعفو من أحمد شمل الخراص، دخلوا دين الله جميعا أفواجا في خير تراص، بصفوف في الإسلام وذلك ثبت في القلب الإخلاص. وتوجه أحمد للطائف وحنين للفتح وغاص، في جيش ضخم مغوار فانتصر ونفل بقلاص، وأراد تبوك فحاصرها والروم تولوا بحصاص. وبذلك ما ثمت جيش بالدين سيحدث إنقاص. في العام العاشر للهجرة خرج رسول الله القاص للحج، ومعه أقوام ولمكة ساروا أعراس، قد بلغت عدتهم أكثر من 100,000 أشخاص. تبعوا أحمد في حنجته وقضوا نسكا دون عواص، خطب رسول الله بعرفة خطبته في يوم تواص، حتى علموا أمرا منها أكد في النصر كإرهاص. فالنعمة تمت بمحمد والدين تكامل فخلاص، يتبقى شيء لمحمد يأتيه وما منه مناص. عاد رسول الله لطيبة قد تم الحجة بوصاي، كاستوصوا بنساكم خيرا وخذوا سنتي مع الآي، فلعلي لن ألقى أحدا بعد العام، فما بعساي أن أفعل في أمر إلهي من يملك ليلي وضحاي. بعد 3 أشهر ظهرت أعراض كالنار براي، مرض محمد ولقد طبب لكن لم ينفعه الداي، فاستأذن زوجاته وحكى في حجرة عائشة مشفاي، وأبو بكر ذاك خليلي فمروه يا أم مصلاي. ومضت أيام قد كانت في طابة ملآ بالآي، فصحابة أحمد في حزن برء الهادي رأس الغاي، حتى صاحت ذات نهار عائش تبكي: مات هداي، مات هداي، مات هداي، وبموته قد غربت شمس كانت نوري في دنياي. لا حول ولا قوة إلا بالله بأرضي وسماي. وبذلك ختمت سيرتنا عن أحمد ينبوع قواي، ما مثله في الدنيا أحد لم أر أو تسمع أذناي. صلى الله عليه وسلم ما رمشت دوما عيناي، صلى الله عليه وسلم ما رمشت دوما عيناي. وعلى آل وعلى صحب وعلى من تبعوا من حاي في نشر السيرة، إن سمعوا أو قرأوا ما خط يداي. يا رب تقبلها مني خالصة تصلح أخراي، واجعلها شافعة واملأ قلبي إيمانا بدعاي، واجعلها شافعة واملأ قلبي إيمانا بدعاي.